بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلى حبة الكرام، فحياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس 30 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن بعض الأمور الغيبية التي ذكرها الإمام ابن قدامة، وذكر الأدلة وذكرنا الأدلة على وجوب الإيمان بهذه الأمور الغيبية. واليوم بمشيئة الله سنتحدث عن مسألة الشفاعة. تفضل يا عمرو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم فيحاسبهم الله تبارك وتعالى. انتقل للموطن الثاني لتحدث عن الشفاعة حتى نجمع الكلام فيها في مكان واحد. قال رحمه الله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ولسائر الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين والملائكة شفاعات، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. نعم، تكلم الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى عن مسألة الشفاعة في موطنين. الموطن الأول الذي قرأه عامر، ثم بعد ذلك الموطن الثاني بعد أن ذكر فيما يتعلق المسائل المتعلقة بالحساب والصراط والميزان وما أشبه ذلك. فنحن سنجمع كلامه في الشفاعة في موطن واحد حتى يسهل الحديث عنها ونستوعب المسائل المتعلقة بها. فالإمام ابن قدامة في هذا النص المتعلق بالشفاعة تحدث عن أنواع الشفاعة. الشفاعة الأولى التي ذكرها قال: فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. ثم ذكر بعد ذلك النوع الآخر من الشفاعة، قال: ويشفع في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر بشفاعته، قال: فيخرجون بشفاعته. هذه الشفاعة في عصاة الموحدين، وهي التي ينكرها الخوارج المعتزلة كما سيأتي معنا. الحديث عن مسألة الشفاعة سيكون عبر المسائل التالية. المسألة الأولى: تعريف الشفاعة. تعريف الشفاعة، فالشفاعة في لغة العرب مشتقة من الشفع، مشتقة من الشفع، وهو الزوج، وهو الزوج، عكس ماذا؟ عكس الوتر، عكس الوتر. يقول بمنظور، قال: شفع الوتر من العدد شفعا صيره زوجا، صيره زوجا. وهي أيضا في لغة العرب تطلق على الوسيلة والطلب، تطلق على الوسيلة والطلب. والمشفع بكسر الفاء، المشفع في لغة العرب هو الذي ماذا؟ هو الذي يشفع ويقبل الشفاعة، هو الذي يقبل الشفاعة، هو الذي يقبل الشفاعة. والمشفع بفتح الفاء هو الذي يقبل شفاعته، هو الذي يقبل شفاعته، هو الذي، أعيد، المشفع بكسر بالكسر هو الذي يقبل الشفاعة ممن طلبها منه. والمشفع هو الذي يقبل شفاعته، هو الذي يقبل شفاعته. طيب، هو الذي يشفع، إيه، هو الذي يشفع. الشفاعة في الشرع، إذن هذا الشفاعة في لغة العرب. الشفاعة في الشرع طلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، نقصد بغيره إما المؤمنون أو الأنبياء أو الملائكة، طلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الله تعالى في الدار الآخرة حصول منفعة لأحد من الخلق. أعيد التعريف: طلب الشفاعة أو طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الله تعالى في الدار الآخرة حصول منفعة لأحد من الخلق. إذن يدخل تحت هذا التعريف جميع الشفاعات، سواء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الشهداء وغيرهم. إذن هذه المسألة الأولى في تعريف الشفاعة. المسألة الثانية: عقيدة أهل السنة والجماعة في الشفاعة. عقيدة أهل السنة والجماعة في الشفاعة. أهل السنة والجماعة يثبتون ما ثبت من أنواع الشفاعة بالأدلة من الكتاب والسنة، يثبتون ما ثبت بالأدلة من أنواع الشفاعة سواء في الكتاب أو السنة، كشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف في أن يفصل الله بينهم، وشفاعته أيضا لأهل الكبائر وغيرها من الشفاعات كما سيأتي بيانه في المسائل التي ستأتي معنا. المسألة الثالثة: شروط الشفاعة. شروط الشفاعة: انتفاع العباد بالشفاعة موقوف على شرطين، هما: الشرط الأول الإذن من الله تعالى للشافع بأن يشفع، الإذن من الله تعالى للشافع بأن يشفع، ودليل ذلك قول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشاهد من هذه الآية، هذه الآية ذكر فيها الشرطين: إلا من بعد أن يأذن الله، والإذن والرضا. الشاهد من هذه الآية على الشرط الأول قوله: أن يأذن الله. وأيضا من الأدلة على هذا الشرط قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، الشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع له وعن الشافع، رضا الله عن المشفوع وعن الشافع، رضا الله عن المشفوع له وعن الشافع، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرناها قبل قليل، قال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشاهد قوله: ويرضى. وقوله تعالى أيضا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد إذن في الشفاعة من إذن الله تعالى ومن رضا الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع له. طيب، هل استدرك على ذلك أو يشكل على هذا، على هذين الشرطين من الشفاعات الثابتة؟ نحن قلنا أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وأن يرضى عن الشافع والمشفوع له. طيب، ما رأيكم في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب؟ هذه خاصة استثناء شيء. أحسنت. إذن نقول: لا بد في الشفاعة من إذن الله تعالى ومن رضاه عن الشافع والمشفوع. يستثنى من ذلك أولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام البخاري، وفيه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، ذكر عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لا تدل على رضا الله تعالى عنه، وإنما هي مستثناة من هذين الشرطين. أيضا استثنى من ذلك أمر آخر، ما هو؟ دخل في إذن هي داخلة في الإذن لكن ليست داخلة في الرضا، لا تدل على رضا الله جل وعلا. هو لا تدل على رضا الله، لا بد من أذن الله أن يشفع فيه. طيب من الشفاعة أيضا مستثناها من دخل النار لا من شفع لا من لم من استحق النار لا يدخلها، لا هذا أيضا من دخل النار أن يخرج منها. لا، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، وليس في أهل الموقف مؤمن وكافر، أليس كذلك؟ هذا ذكره ابن القيم، عفوا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع، في مجموع الفتاوى، ذكر أن الآثار أو الأحاديث جاءت مستفيضة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها شفاعته في أهل الموقف، قال وهي شفاعة في أهل الموقف ومنهم مؤمن وكافر، مؤمن وكافر. فنقول أنه لا بد في الشفاعة من إذن الله تعالى ومن رضا الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع له، وهذا قيد مهم. ويستثنى من ذلك قلنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف عن عمه أبي طالب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يستثنى من ذلك الشفاعة لأهل الموقف وفيهم المؤمن والكافر، وهذا فيه نوع شفاعة لمن؟ للكفار، فيه نوع شفاعة للكفار، لأن الموقف كلهم يأتون يطلبون الشفاعة، فهذا فيه نوع شفاعة للكفار كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله تعالى لا يرضى عن الكافرين، الله جل وعلا لا يرضى عن الكافرين. طيب، وهذه الشفاعة في أهل الموقف ثبتت بها الأحاديث، ومن ذلك منها ما جاء يعني جزء منها أو طرف منها في الصحيحين، والتي هي جاءت مثبتة أن أهل الموقف يأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يفض الله جل وعلا هذا الموقف، تمام، لأنه يطول بهم المقام. ولكن طلب النبي صلى الله عليه وسلم في فض الموقف لم يثبت في الصحيحين، وإنما جاء في حديث الصور، جاء في حديث الصور وقد ضعفه جمع من أهل العلم، وهذا حديث الصور رواه الإمام بن جرير في تفسيره، وضعفه عدد من أهل العلم منهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه للتفسير. إذن هذه المسألة الثالثة في بيان شروط الشفاعة، وعرفنا الشرطين وعرفنا المستثنى. طيب المسألة الرابعة، المسألة الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة. طيب المسألة الرابعة أنواع الشفاعة، أنواع الشفاعة. الشفاعة نوعان، الشفاعة نوعان. النوع الأول شفاعة ثابتة صحيحة، شفاعة ثابتة صحيحة. والنوع الثاني شفاعة باطلة، شفاعة باطلة. في النوع الأول في الشفاعة المثبتة والصحيحة هي التي أثبتها الله في كتابه أو أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. عيد، النوع الأول الشفاعة الثابتة الصحيحة هي التي أثبتها الله جل وعلا في كتابه أو أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة الثابتة تنقسم إلى قسمين، الشفاعة الثابتة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول الشفاعة العامة، القسم الأول الشفاعة العامة. ومعنى العموم هنا أن الله سبحانه وتعالى يأذن لمن يشاء من عباده الصالحين أن يشفعوا لمن أذن لهم بالشفاعة فيهم. أعيد، نقول الشفاعة القسم الأول الشفاعة العامة من أقسام الشفاعة المثبتة، من أقسام الشفاعة المثبتة الصحيحة. القسم الأول الشفاعة العامة. ومعنى الشفاعة العامة قلنا أن الله سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء من عباده أن يشفعوا لمن أذن لهم بالشفاعة فيهم، وهذه الشفاعة ثابتة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة أيضا. واضحة؟ طيب نقول هذه الشفاعة ثابتة لمن؟ هاي شباب، للنبي والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، وهي أن يشفعوا في من؟ في من يشفعوا؟ في أهل النار من عصاة المؤمنين أن يخرجوا منها. هي الشفاعة، ها؟ لأصحاب الكبائر للموحدين العصاة، تمام؟ العصاة فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عامة تسمى شفاعة عامة، يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة العامة إذا تندرج تحت الشفاعة المثبتة. دليلها، دليل هذه الشفاعة ما رواه أنس وجابر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع بأهل الكبائر. طيب ما دليل على أن الملائكة والأنبياء والمؤمنين يشفعون في أهل الكبائر؟ آية سورة النجم، الآية اللي ذكرت أيوه الملك والسماوات أحسنت. إذن هذه دليل على أن الملائكة يشفعون، آية سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. طيب، والدليل الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. عيد عيد طرف الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، هذا الحديث عند الإمام مسلم، فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. قال: فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة. وهذا الشاهد، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. واضح؟ إذن هذا هو الشاهد في بيان أن الملائكة تشفع والأنبياء يشفعون وكذلك المؤمنون يشفعون في من؟ في أهل الكبائر. وهذه الشفاعة لم ينكرها إلا من؟ الخوارج والمعتزلة، كما سيأتي بيانه في المسألة الأخيرة من هذا اللقاء. القسم الثاني، إذن هذا القسم الأول الشفاعة المثبتة أو الشفاعة الثابتة من أنواع الشفاعات، أيوة من أنواع الشفاعات الثابتة، لا وهي الشفاعة العامة يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. القسم الثاني من الشفاعات الثابتة الشفاعة الخاصة، ومعنى الشفاعة الخاصة التي تختص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع، وهي على النحو التالي: النوع الأول عفوا الشفاعة الأولى، هذه الشفاعة الخاصة مجموعة من الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، أحسنت ماجد، الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهي من المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ذكر غير واحد من أهل العلم أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. حقيقة هذه الشفاعة هي أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يفصل الله جل وعلا بينهم بعد أن يرهقهم طول الموقف ويبلغ بهم الضيق والأهوال ما لا يطيقون. وهذه الشفاعة يتأخر عنها جميع الأنبياء عليهم السلام ويعتذرون منها ويتصدر لها النبي صلى الله عليه وسلم بما يوفقه الله جل وعلا لذلك، فيشفع يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا فيأذن الله جل وعلا إظهارا لشرف النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته على الله جل وعلا. والأحاديث الدالة على هذه الشفاعة كثيرة جدا وكلها في الصحيحين وغيرها، ومنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عند الإمام البخاري، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا, إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا, كل أمة تتبع نبيها, كل أمة تتبع نبيها, يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. هذا الحديث موقوف على ابن عمر, موقوف على ابن عمر يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا, كل أمة تتبع نبيها, نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم, قال فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وهذه الشفاعة متفق عليها, لم ينكرها الخوارج والمعتزلة كما أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر. الشفاعة الثانية من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة, في استفتاح باب الجنة, وقد جاء في الأحاديث أنها أيضا تعتبر من المقام المحمود. ودليل هذه الشفاعة التي هي في استفتاح باب الجنة من الأدلة عليها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة, أنا أول الناس يشفع في الجنة, وأنا أكثر الأنبياء تبعا, أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. والحديث أخرجه الإمام مسلم. إذن هذه الشفاعة الثانية. الشفاعة الثالثة, الشفاعة الثالثة شفاعته في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم, شفاعته في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم, فيشفع لهم فيدخل الجنة, فيشفع لهم فيدخل الجنة. وهؤلاء الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم من هم؟ أحسنت ماجد, أصحاب الأعراف. ويمكن أن يستدل لهذا لهذه الشفاعة بقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب, قال والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله والظالم لنفسه, وهذا الشاهد قال والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. أعيد الأثر, يقول ابن عباس السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب, والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله والظالم لنفسه, وهذا هو الشاهد من الحديث من الأثر, والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد. وهذا الأثر أخرجه الإمام الطبراني في الكبير, وقد تكلم عليه جمع من أهل العلم منهم الإمام الذهبي وابن حجر وغيرهم, وذكروا أن فيه نكار. الشفاعة الرابعة شفاعة النبي الشفاعة الرابعة من الشفاعات الخاصة بالنبي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها, شفاعته في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. طبعا هؤلاء من الكفار؟ لا, من العصاة. شفاعته في من المؤمنين العصاة, شفاعته في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. وهذه ذكرها غير واحد من أهل العلم, ولكني لم أقف على دليل عليها, لم أقف على دليل على هذه الشفاعة, فهي محل بحث, تكون عندنا جميعا محل بحث. شفاعته في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. الشفاعة الخامسة شفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. عيد, الشفاعة الخامسة شفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. وهذه أيضا ذكرها غير واحد من أهل العلم, ولكني لم أجد دليلا عليها, فهي محل بحث لنا جميعا. الشفاعة السادسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب. عيد, الشفاعة السادسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب. ودليل ذلك, من يعرف الذي في حديث الشفاعة العظمى؟ ها, ليش عليه حساب؟ طيب وأظهر من هذا حديث عكاشة، حديث عكاشة ابن محصن حين دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والدعاء عام من يدخل فيه الشفاعة. تمام؟ فإن يكون الشاهد على أن هذا شفاعة حينما قال ادعوا الله أن أكون منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. تمام؟ هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو إخبار. وهذا الحديث خرج في الصحيحين. طيب الشفاعة السابعة شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وهذا ذكرنا عليه الحديث حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام البخاري حينما قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، ليس كذلك؟ طيب الشفاعة الثامنة شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من الحساب، شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من الحساب، بعد الفراغ من الحساب. وهذه أيضا نريد أن نبحث عن دليلها. ها أحد عنده دليل حاضر؟ ها موجود. أنت تقول في الحديث حديث الموقف، تقول إيش النص حقه؟ حديث الموقف فيأتون نوحا ثم إبراهيم ثم عيسى ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسجد. أيوة في صح. يا محمد أدخل، شوف الآن يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. أعيد يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. هذا يدخل في، أنت تقول يدخل في دخول بعض المؤمنين بلا حساب ولا عذاب. نعم يدخل فيه. إذن هذا الحديث في البخاري ومسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الله جل وعلا أن يأذن له وسجد له، فقال له الله جل وعلا بعد ذلك قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. ممتاز أحسنت ماجد. إذن هذا حديث الموقف. طيب النوع الثاني من أنواع الشفاعة، نحن ذكرنا النوع الأول، الآن ذكرنا النوع الأول حتى نلخص النوع الأول، ألا وهو الشفاعة المثبتة، وذكرنا هي التي أثبتها الله جل وعلا في القرآن وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقسم إلى قسمين: شفاعة عامة وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في العصاة أن يخرج من النار، والشفاعة الخاصة التي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا 8 أنواع من الشفاعة، وهذه الأنواع قد ذكرها الإمام بن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، ذكرها في شرحه على الطحاوية. طيب النوع الثاني من أنواع الشفاعة الشفاعة الباطلة، الشفاعة الباطلة أو المنكرة، الشفاعة الباطلة أو المنكرة، وهي التي الشفاعات في رفع الدرجات إلى الجنة. هذه شيخ ما تثبت المؤمنين أيضا في سورة الطور الذين آمنوا الحقنا بهم ذريتهم. نحن نريد شفاعة، هي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، نريد دليل على أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في رفع درجة بعض المؤمنين فوق درجاتهم من الجنة. واضح؟ طيب نقول النوع الثاني من أنواع الشفاعة، قلنا الأول المثبتة، الثاني الشفاعة الباطلة، وهي التي لا تنفع أصحابها، وهي التي لا تنفع أصحابها، لا تنفع أصحابها. وهذه الشفاعة هي ما يزعمه من المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة، الذين يغالون في مشايخهم وغيرهم بأن ويعتقدون أن من يعظمونه من هؤلاء المشايخ يشفع لهم عند الله في الشفاعة المعروفة في الدنيا، فهذه باطلة. لماذا؟ لأن فيها تنقص لله جل وعلا، وأيضا ومخالفة صريحة لآيات القرآن الكريم التي تدل على أنه لا شافع عند الله إلا من بعد أن يأذن الله له. إذن هذه الشفاعة الثانية للشفاعة الباطل، وقلنا لا تنفع أصحابها، ومثال عليها ما يزعمه المشركون والنصارى والمبتدعون الذين يغلون في مشايخهم وغيرهم ويعتقدون أنهم أن هؤلاء المشايخ المعظمين عندهم أو هؤلاء الرموز يشفعون لهم عند الله جل وعلا كالشفاعة المعروفة في الدنيا، وهذه قلنا أنها باطلة لأن فيها تنقص لله جل وعلا وفيها تكذيب صريح لآيات القرآن التي جاءت دلالتها ظاهرة في أنه لا أحد يشفع عند الله إلا من بعد إذنه. طيب الدليل على بطلانها، ندل على بطلانها قول الله تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، فما دام أن الشفاعة لله فهو الذي يأذن بها لمن يشاء، وقول الله تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه في الكفار نزلت. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قال أي من كان متصفا بهذه الصفات فإنه لا تنفعه شفاعة شافع، لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا، فأما من وافى الله كافرا، وهذا الشاهد من كلامه، فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإن له النار لا محالة خالدا فيها، فإن له النار لا محالة خالدا فيها، انتهى كلامه رحمه الله. واضح؟ طيب إذن هذه المسألة الرابعة في بيان أنواع الشفاعة، والشفاعة المثبتة والشفاعة الباطلة. والشفاعة المثبتة قلنا عامة وخاصة، العامة عامة لجميع للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الشفاعة لعصاة المؤمنين، والشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ثمانية أنواع من الشفاعة. المسألة الخامسة والأخيرة الطوائف المخالفة في الشفاعة، الطوائف المخالفة في الشفاعة. أنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة لأهل الكبائر، وهذا بناء على ماذا؟ يا سلام، إذن بناء على أصلهم الباطل الذي أصلوه، وهو أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه شفاعة الشافعين. تمام؟ إذن هم أنكروا هذه الشفاعة لأهل الكبائر، أنكروا الشفاعة لعصاة الموحدين. لماذا؟ أنكروا الشفاعة العامة التي هي لعصاة الموحدين بناء على أصلهم الباطل الذي أصلوه، وهو أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة. واستدلوا على نفيهم لهذه الشفاعة بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فقالوا أن الذي يدخل النار لا يمكن أن يخرج منها. واضح؟ إذن هذا الدليل الأول، دليلهم الأول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الدليل قالوا أن من يدخل النار لا يخرج منها. الدليل الثاني قول الله تعالى قالوا فما لنا من شافعين، فما لنا من شافعين، قالوا فمن دخل النار فليس له أحد يشفع له. واستدلوا أيضا بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، هذه سورة البقرة. فاستدلوا بهذه الآيات وغيرها، وهذه في ظاهر هذه الآيات أنه يدل على إبطال ماذا؟ على إبطال الشفاعة، يدل على إبطال الشفاعة. ولا شك أن إنكارهم هذا مردود عليهم من وجوه. الوجه الأول أن الآيات التي استدلوا بها هذه ظاهرها إبطال الشفاعة، ليس كذلك؟ ولكنها تدل على نفي الشفاعة عن أهل الشرك، تدل على نفي الشفاعة عن الشرك، أو نفي الشفاعة التي يثبتها الكفار لشركائهم من الأصنام. أعيد، نقول إنكار الخوارج المعتزلة لهذا النوع من الشفاعة وهو الشفاعة لأهل الكبائر واستدلالهم بهذه الأدلة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لنا من شافعين وغيرها من الآيات التي فيها في ظاهرها إبطال الشفاعة، نقول إنكارهم هذا واستدلالهم بهذه الأدلة باطل من وجوه. الوجه الأول أن الآيات التي استدلوا بها إنما تدل على ماذا؟ على نفي الشفاعة عن أهل الشرك، أو نفي الشفاعة عن من؟ أو نفي الشفاعة التي يثبتها الكفار لشركائهم من الأصنام، أو نفي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ورضا. أعيد، الوجه الأول أن الآيات التي استدل بها الخوارج والمعتزلة على نفي الشفاعة عن العصاة الموحدين، نقول هذا النفي إنما هو نفي الشفاعة عن أهل الشرك، أو نفي الشفاعة التي يثبتها الكفار لشركائهم من الأصنام، أو نفي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ورضا. واضح؟ فالآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة إنما هي نفي لثلاثة أمور. واضح؟ نفي الشفاعة عن أهل الشرك، أو نفي الشفاعة التي يثبتها الكفار للمشركين وغيرهم، أو نفي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ورضا. الوجه الثاني أن إنكار الخوارج المعتزلة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعصاة الموحدين فيه مخالفة صريحة للمتواتر من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع وأن الملائكة تشفع وأن المؤمنين يشفعون لأهل الكبائر. نقول أن إنكارهم هذا فيه مخالفة صريحة للمتواتر من الأحاديث الصحيحة التي تثبت الشفاعة لأهل الكبائر. واضح؟ يقول الإمام الطحاوي في شرحه على الطحاوية، عفوا الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، يقول وقد تواترت بهذا النوع من الأحاديث، قال وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة. أعيد كلام ابن أبي العز، يقول وقد تواترت بهذا النوع، يعني النوع الشفاعة لعصاة الموحدين، قال وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته فهم ما بين جاهل بصحة الأحاديث وما بين من علم بصحة الأحاديث المتواترة التي تثبت الشفاعة لأهل الكبائر ولكنه كابر وعاند بعد أن علم بصحتها. إذن هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث والأخير أن هذا الإنكار مخالف لإجماع أئمة السلف، رحمهم الله، يقول المرداوي رحمه الله تعالى. ما اسم المرداوي؟ حنابلة، اشتغل بالفقه الحنبلي فضيلة الشيخ علي. المرداوي شارح لامين شيخ الإسلام ابن تيمية. هو الحنبلي شيخ. هذا النص منه. علي المرداوي شيخ، صاحب اللآلئ البهية، شرح لامية شيخ الإسلام بن تيمية، أحمد بن عبد الله. طيب، يقول المرداوي رحمه الله في اللآلئ البهية، يقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السمعيات، يعني ما هو من العقليات، عندنا نوع من نثبتها عن طريق السمع. قال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السمعيات قد وردت بها الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي وانعقد عليها إجماع أهل الحق، وهذا الشاهد، قال وانعقد عليها إجماع أهل الحق قبل ظهور الخوارج الذين ينكرون الشفاعة. يقول هذا محل إجماع، يعني عند من؟ عند أئمة السلف، إجماع عند أئمة السلف. عيد كلام المرداوي الذي فيه نقله للإجماع، يقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السمعيات قد وردت بها الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي، وانعقد عليها إجماع أهل الحق قبل ظهور الخوارج الذين ينكرون الشفاعة. وهذا ذكره في اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكرها في الصفحة 94. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وهو درس خفيف ولطيف. بالنسبة للمراجع فتكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل الإمام بن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، هناك كتاب أيضا نفيس الشفاعة عند أهل السنة والجماعة للشيخ ناصر الجديع، ناصر الجديع الشفاعة عند أهل السنة والجماعة، وتكلم أيضا عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد شرح كتاب التوحيد. أسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمال أن يفقهنا وإياكم في الدين، كما أسأله جل في علاه أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا